نحن نحب كلية دار العلوم لحبنا لأعلامها الكبار، نحبها لأن فيها تخرج الأستاذ الدكتور محمود الربيع، نحبها لأننا نجلس مع الأستاذ الدكتور محمد حماسة الذي يجل هذه الكلية بكتبه وبحوثه في هذا الفن الذي نعيشه الآن، نحبها لأن فيها إخوة أعزاء، فيها الأستاذ الدكتور محمد شفيع، فيها الأستاذ الدكتور محمد موافي، يعني الكلية نحبها بشخوصها، ونحبها أيضا بالأستاذ الدكتور شعبان صلاح الذي اتهمني الآن وفضت على بحثي وقصيته علي الفلوس وقال لي وصلت الوصيف، قلت له أنا استخرت من الله عز وجل ما أصنع، قال لي لا أنت استخرت الزميل والأخ العزيز الذي تكلمه اليوم الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. أنا قلت إن الكلام غير منضبط وغير ممسوك لأنني فوجئت به، لكن أنا سعيد بهذا الكلام وسعيد بكل كلمة يحطها الأستاذ الدكتور محمد حماسة. أحس أنني أنا الذي قمت بكتابتها وأن دار العلوم هي التي ارتقت بهذه الكلمات، فهنيئا لنا به وهنيئا لنا في هذا اللقاء بهذه المحاضرة الرائعة التي سوف نستمتع بها. شكرا جزيلا لكم. لماذا ضيعتم على أنفسكم المكان؟ يعني مكان الإسباعة فيها متسع وتسمح لبعض الطلاب بالدخول على بركة الله. عدد كان قليل في هذا الأمر على بركة الله، إن الإمام قليل خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علي أولا أن أعترف بأن الحديث أمام الأساتذة والزملاء شجاعة لا أدعيها وجرأة لا أمتلكها، ولكن هكذا شاء أخي وصديقي الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم رئيس قسم النحو والصرف الذي ألزمني بهذا الحديث إلزاما، وألزمني أيضا بوقته وهو اليوم، وقد كان ذلك في يوم الأحد الماضي، ولم أمتلك شيئا من الوقت حتى أرتب فيه ما أريد أن أعرضه عليكم أو أتكلم فيه أمامكم، ولكن ما بين الإخوة والتلاميذ أمام الأساتذة أيضا وحديث الأصدقاء يعني لا يحتاج إلى كل هذا العناء أو كل هذا الجهد، وخاصة أن ما أريد أن أحدثكم فيه شيء شغلت به طوال حياتي فيما أعتقد، سواء كان ذلك عن قصد أم كان عن غير قصد، فقد رأيتني منذ بدأت حياتي العلمية مشغولا أو مشتغلا بهذا الموضوع، وهو اتصال النحو بالشعر على وجه الخصوص، ولكن الموضوع الذي أريد أن أحدده أمامكم اليوم هو الاعتماد على النحو بوصفه مدخلا للنص الأدبي، فلدينا إذن نقطتان أساسيتان أريد أن نتفق عليهما أولا قبل أن نلج في الحديث عن الجزئيات. النقطة الأولى هي ما النص، والنقطة الثانية هي وما النحو الذي نقصده في هذا الصدد أو في هذا السبيل. بالنسبة للنقطة الأولى النص، فإن هناك اختلافا كبيرا بين علماء النص أو علماء نحو النص حول تعريف النص، فلم يتفقوا فيما بينهم على تعريف محدد، ولم يتفقوا أيضا فيما بينهم على تحديد ماهية النص، حتى إن بعضهم مثلا يجعل الإشارة الضوئية في الشوارع نصا، أو اللافتات التي لا تحمل احيانا الا كلمة او كلمتين ينظر اليها على انها نص ويعاملها على هذا الاساس. ومن هنا فان كثيرا من المعطيات التي حدثت فيما يسمى نحو النص قد اهتمت كثيرا بمثل هذا الجانب التداولي كما يقال. لكن انا اريد ابتداء ان احدد ان النص الذي اعنيه هنا هو النص الشعري على وجه الخصوص، وهو القصيدة العربية، سواء كانت قصيدة قديمة ام كانت قصيدة حديثة، وسواء كانت من الشعر الذي يطلق عليه الشعر العمودي او شعر البيت او الشعر الذي يطلق عليه شعر التفعيلة او الشعر الحر. هذا هو النص الذي اعنيه في هذا السياق وفي هذا المقام. اما النحو فانا اعني به ايضا النحو الذي قدمه سيبويه ابتداء من اول كتاب وصل الينا. لا مش طبيعي دلوقتي يا اخويا، يا نص الله نص الوان بسيطه. الذي قدمه سيبويه وهو ما أطلق عليه حديثا نحو الجملة في مقابلة نحو النص، وأعني به كذلك في هذه المرحلة من الحديث نحو النص أيضا، فهما متعاونان أو يعني وليس متضادين في هذا السبيل. نحو الجملة الذي اعتمد عليه مفسر القرآن الكريم وشارح الشعر، وهو النحو الذي تظاهرت فيه أربعة عناصر وتعاونت بعضها مع البعض الآخر. أول هذه العناصر هو المفردات التي تتعامل بها اللغة، والثاني النظام أو الوظائف النحوية التي تشغلها المفردات في هذا النظام، والعنصر الثالث هو التفاعل بين هذه المفردات والنظام. وإن كان الدكتور شفيع لا يفتح كثيرا إلى كلمة التفاعل، والعنصر الرابع والأخير هو السياق الذي يكون فيه الحديث. والسياق الذي يعني ايضا في هذا المقام هو السياق اللغوي، ترافق الجمل بعضها مع البعض الاخر في نص معين، والذي يؤدي الى وجود سياق معين للنص. واما ما يقال من السياق الثقافي او معرفة العالم او الاشياء التي تكون محيطة بالنص من خارج النص اللغوي فإنها تكون متضمنة في النص اللغوي بطريق ما، لأن معرفتنا بالعالم تشكل جزءا من النظرية النحوية، ومعرفتنا بالسياق الثقافي الذي يكون محيطا بنا يتضمن في داخل المفردات التي تستخدم في هذه الجمل أو تلك. فكل سياق إنما هو في الواقع سياق لغوي بطريق ما، فلا نعني سياقا اخر غير السياق اللغوي، لان الوان السياقات الاخرى كما اقول متضمنة في داخل المفردات وفي داخل النظام الذي تكون فيه هذه اللغة او تلك. ثانيا بعد هذه بعد هذا التحديد الذي أراه ضروريا لكي نتفق فيما بعد، أرى أن كل رؤية من الرؤى لابد أن يكون لها ما يسوغها أو الأسباب الداعية إليها، كما يكون لها بعض المرتكزات أو المنطلقات التي تعتمد عليها وتنطلق منها. أما بالنسبة فيما يتعلق بالمسوغات التي تدعو إلى جعل أو النظر إلى النحو ومحاولة تطويره بحيث يكون مدخلا للنص، فأنا أذكر منها بعضها الآن. المسوغ الأول في نظري يرجع إلى حالة النحو التي وصل إليها ابتداء من العصور المتأخرة حتى عصرنا الحاضر، وما نلحظه من حالة النحو بوصفه مادة تدرس في المدارس وفي الجامعات على السواء، حيث يعنى في هذه الحالات بجانب من جوانب النحو فقط، وهو الإعراب وهو الرفع والنصب والجر دون غيرها من الأمور التي تتعلق بالنحو. مع أن الإعراب في المفهوم الذي استولى على العصور المتأخرة حتى الآن لم يكن شاغلا للنحاة الأوائل بقدر ما كان يشغلهم بيان التراكيب والفروق بين هذه التراكيب، وقد كان يتردد بينهم أن استقامة المعنى أهم من استقامة الإعراب، وإذا كان هناك خروج على السمت المألوف أحيانا فإن ذلك يكون لإرادة معنى يراد، معنى مقصود إليه، وكما يقول سيبويه: وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها. ويقول ابن جني: فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى، فالأهم لديهم هو المعنى. ولذلك لم يعد عبد القاهر الجرجاني كما يعلم زملاؤنا وإخوتنا في قسم البلاغة والنقد الأدبي، لم يعد الإعراب بهذا المفهوم من وجوه التفاضل والمزية في الكلام. ويقول: وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كله، وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية، فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع أو المفعول به النصب أو المضاف إليه الجر بأعلم من غيره، ولا ذاك مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر، إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من طريق المجاز، كقوله تعالى: فما ربحت تجارته، وكقول الفرزدق: سقتها خروق في المسامع، وأشباه ذلك مما يجعل الشيء فيه فاعلا على تأويل يدق ومن طريق تلطف، وليس يكون هذا علما بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعراب. هذا فقط يعني أردت به أن أبين أن النحو انحرف في مساره عن هذا السمت الأصيل الذي من أجله وجد، وبسببه وبسبب النص كان، وبسبب المعنى أيضا وجد النحو. طبعا مما هو واضح أن الإعراب والاهتمام به وحده عزل النحو من قديم عن النص، وأصبحت القواعد كالأواني الفارغة التي تخلو من شيء يوجد فيها، ولذلك لا يشعر المتعلمون بحاجتهم إلى النحو، لأنه لا يقدم إليهم شيئا ولا يضيف إليهم إلا قوانين النصب والرفع والجر، وتكون هذه في أغلب الأحيان من أمثلة مصنوعة بعيدة عن النصوص الحية التي يجب استكناؤها ومعرفة أسراره. أيضا من المسوغات التي أراها يعني موجبة للنظر إلى النحو والاهتمام به على هذا الجانب وجود كثير من المتعاملين مع النصوص الذين أهملوا طرائق التركيب ووسائل بنائها واهتموا بأشياء أخرى يعرفها الزملاء المشتغلون بالنقد الأدبي، تركوا النصوص جانبا، تركوا التراكيب وبناء التراكيب وبما يكون به النص نصا، لأن النص لا يكون نصا إلا من خلال المفردات من جانب والنظام الذي يسلك هذه المفردات من أجل أداء شيء أو رسالة يريد أن يبلغها صاحب النص. تركوا هذا وتكلموا عن أشياء كثيرة يعني عابها طبعا أستاذي الدكتور محمود الربيعي، وأريد أن أقول بهذه المناسبة أن وجود الدكتور محمود الربيعي في حياتي كان سببا قويا من الأسباب التي عطفتني إلى هذا المنحنى، فأنا أقرأ له ما كتب أو ما كان يكتبه في ذلك الوقت ابتداء من أول شيء خطه بيمينه وهو في نقد الشعر، وتابعت بعد ذلك ووجدت هناك اهتماما شديدا بالجانب اللغوي بجانب تركيب النص، وإن كان قد خلا بطبيعة الحال من الاهتمام بالنحو على المعنى الذي أريد أن أضيفه إلى هذا الجانب. وهناك أيضا الدكتور مصطفى ناصف، وخاصة في كتابي دراسة الأدب العربي ونظريات المعنى في النقد الحديث أيضا أو المعنى في النقد الحديث وبعض الكتب الأخرى التي، وخاصة أيضا كتاب هو اسمه دكتور محمود الكتاب الذي يتناول الشعر القديم، قراءة ثانية في الشعر القديم، قراءة ثانية هو نظرية المعنى في النقد العربي، نظرية المعنى في النقد العربي صح، ودراسة الأدب العربي نعم وقراءة ثانية للشعر القديم أو للشعر القديم. وإن كان الطريق تختلف بين هذين العالمين، كل منهما له أسلوبه وله طريقته، ولكن الاهتمام أصلا بالنص، اهتمامه بالنص، وسوف أشير إلى هذا عند الحديث عن المرتكزات التي يرتكز عليها هذا الاتجاه الذي أؤمن به وأحبه وأدعو إخواني وزملائي وتلاميذي إليه. أيضا من هذه المسوغات ما أعتقد أنا شخصيا من أن ربط النص وبالنحو وربط النحو بالنص من يعني هذا الارتباط سوف يعود بفائدة كبيرة جدا على تعليم اللغة العربية، حتى لا تكون القواعد خالية وفارغة من الدلال. وهناك مسوغات أخرى أريد أن أتكلم عنها حتى لا أطيل الحديث. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن المرتكزات التي يعتمد عليها هذا الاتجاه، وهذه المرتكزات في ما أرى والورقة بتاعتها ضاعت، معرفش سبتها على المكتب لكن يا رقم 9 وقعت والله لا موجودة لا يا فوخي، بس أنا مش عاوز نعم. بجد؟ ماهوش بقتول. ما احنا عايزين الساعة 12. لا لا خلاص اللي جد اللي مش هنسيب عليك. لا هنسيبك. لا خلاص. اقعد يا ابراهيم اقعد ساكت ما تعملش دوشة. صعبان عليا الطلاب لا سيبك منهم. كانوا ولو كانوا حريصين كانوا جم الساعة 12. اقعد ساكت. فهناك اذا دواعي تقتضي ان ننظر للنحو هذه النظرة او نعامله او نتعامل معه على هذا الاساس. ولكن ليس النحو وحده او مجردا، وانما تسنده بعض المعطيات والافادات، والانسان دائما يستفيد مما يحيط به في كل أحوال. وأنا دائما أقول أن العقل الإنساني أشبه بالأواني المستطرقة، والإنسان إذا قرأ في أي فرع من فروع المعرفة لا بد أن تصب هذه المعرفة في الفرع الذي يتخصص فيه بطريق ما، لأن العقل الإنساني واحد بطبيعة الحال. فأولا النحو بهذا المفهوم الذي ذكرته آنفا، وهو تآلف العناصر التي ذكرتها في هذا المفهوم. ثانيا النظر عند عبد القاهر الغرجاني، وانتم تعلمون ان نظريه النظر هي من ابدع ما انتج العقل العربي. وعبد القاهر الغرجاني يعني كان المؤهل الوحيد لهذه المهمه الجليله، وكان باعثه او دافعه كما نعرف هو الدفاع عن النص القراني، عن اعجاز النص القراني. ولم يجد إعجازا للنص القرآني إلا من خلال نظمه، أي طريقة تأليفه وطريقة تركيبه ووضع الكلمات بعضها مع البعض بطريقة معينة. وقد أفاض إفاضة كبيرة جدا في هذا الباب، والفكرة واحدة ولكن أتى عليها بأساليب شتى وطرق مختلفة. وهكذا دائما أصحاب الأفكار الجادة الحقيقية المنتجة يستطيعون أن يلحوا عليها بطريق ما، وأن يديروا حولها الحديث بأساليب مختلفة، ولكن المحور الأساسي للفكرة دائما واحد. فالفكرة واحدة عنده، وهو أنه يريد إثبات إعجاز النظم القرآني بما سماه النظم. ورأينا أن اعتماده في هذا النظم الذي قدمه إنما كانت على أصول النحو وقواعده التي أسس عليها وبني عليها، فربط ربطا قويا لا انفكاك منه ولا انفصال فيه بين النحو والنظم، وأدار الحديث حول هذه الفكرة بأسلوبه العظيم. ولكن كل ما يعني لا أريد أن أقول أخذه، ولكن ما ألاحظه أن الإعجاز القرآني يتمثل حتى في الجملة الواحدة. الجملة الواحدة معجزة في القرآن الكريم، ولذلك أدار الحديث حول الجملة، ولذلك لم يطل به النفس إلى نص متكامل. وإذا جاء ببعض الأبيات فلا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة في كثير من الأحيان، وهو نص مبتسر أو مجتزأ أو مأخوذ من نص آخر. وهذا ما أنا ضده. على كل حال أنا ضد هذا فكرة اجتزاء نص أو اقتطاع نص من نص أكبر للحديث عنه، لأن ذلك يفقد دور هذا الجزء المقتطع في علاقته بالنص الكلي. نحن نريد أن ننظر إلى نص متكامل، وأن ننظر إليه على أنه أجزاء متراصة ومتفاعلة ومتعاونة، وكل جزء يخدم غرضا أو هدفا معينا في النص. فإذا اقتطاع جزء من النص الحديث عن قد يكون جميلا في ذاته، ولكنه يقطع هذا الجزء من بقية الجسم. ولله در أبي حاتم الذي وصف القصيدة العربية مشان صدق الله محمد عمل كده فذكر ان انا ابو حاتم ايضا وصف القصيده العربيه القديمه بانها كالجسم الانساني. هذا شيء جميل جدا. اذا كل جزء في هذا الجسم الحاتم ياسف انا غلب عليه ابو حاتم الرازي الحاتم مبنى الحاتم في الـ في الـ في بالضبط كده. انت عاوز تقول بالضبط يعني نفسين معجب بنفسه في داخل. الحاتمي الذي قال القصيده كالجسم الانساني، وهذا في زمن متقدم. ومع ذلك انا يعني ادهش عندما اتهم الشعر العربي بعد ذلك بانه مفرق ومبدد وكل بيت ناحيه والى اخره، مع ان هذا شيء غير صحيح بالمره، لان القصيده متماسكه من حيث البنيه التركيبيه. وقد رايت في عدد من القصائد ان الجمله الواحده قد تطول الى 36 بيتا، والقصيده في مجملها عباره عن ثلاث جمل او اربع جمل لا تزيد. وقد لاحظت ايضا بهذه المناسبه ان الجمله عندما تتعقد بهذا الشكل وتطول بنيتها بهذه الطريقه تصبح هي الجزء الاساسي البارز في التصوير في القصيده. وعلى كل حال هذا يعني جانب اخر. فالنظم عند عبد القادر ايضا من المرتكزات الاساسيه، الفائده منه كبيره جدا وعظيمه وجليله، وتحتاج الى متابعه وتجليه ومعاوده النظر واحترام تراثنا وتقديم هذا التراث الجميل المفيد النافع على اشياء اخرى انتم تعلمونها جيدا. رقم 3 من المرتكزات او ما يسمى النقد اللغوي، وهذا الذي اشرت اليه منذ قليل بانه يهتم بالبنيه اللغويه ويهتم بالنص نفسه وحده دون ان يهتم بالعناصر المحيط. هي مش عناصر، ده هذا هروب من النص، وكما سماه الدكتور مصطفى ناصف عجز عن مواجهة النص، فيتكلم عن اشياء اخرى خارجة عن النص. فعندما يأتي الى النص يكون قد استفاد طاقته وجهده فلا يقول عنه شيئا، ويكتفي بقوله واستمع اليه يقول ولله ذا الروح اذ يقول، ويصبح النص مصمتا على نفسه مغلقا دون ان يفسر ودون ان يشرح ودون ان يوضح. طبعا انا اشرت منذ قليل ان استاذي الدكتور محمود الربيعي كان من الفرسان المجلين في هذا المجال، وقد حارب كثيرا في الزمن القديم في مبنى الكليات السابق. واذكر انه في احدى الجلسات التي كان يشرح فيها يتكلم فيها عن كيف اقرأ العمل الادبي، وبعض الحاضرين يذكر كيف وجهت هذه الدعوة بكثير من الاعتراض، لانهم متمسكون بما يسمى الظروف المحيطة بالنص والعصر الذي نشأ فيه الشاعر والبيئة التي كذا وكذا. وانا اعجب ايضا يعني كيف تكون بيئة واحدة فتنتج شاعرا وحوله كثيرون، لماذا لم يكونوا شعراء اذا كانت البيئة صاحبة يعني سحر عميق في انتاج الشعراء؟ فلماذا نتج فيها شاعر واحد او شاعران مثلا؟ فلماذا لا يكون الجميع شعراء اذا كان البيئة اثر في انتاج الشعراء؟ على كل حال كما قلت هذا النوع من الاتجاه وما اثر فيه ايضا يعني من وجود اجيال اخرى تابعت هذا الاتجاه وعملت به واهتمت بهذا الجانب، ومنهم بعض زملائنا في قسم البلاغه والنقد الادبي، ولعل هذا يعني من التاثر طبعا بالدكتور محمود الربيعي وغير هؤلاء. لكن الامور على تختلف باختلاف القدره الشخصيه على النظر الى النص والاستطاعة التي يستطيع بها الناظر أو الدارس في النص أن يستخرج إمكانات النص. أيضا من المرتكزات التي يرتكز إليها أو عليها هذا الاتجاه الأسلوبي طبعا في دراسة النصوص، ونحن طبعا نعرف عنه كثيرا، سواء كانت أسلوبات الاختيار أم كانت أسلوبية الانحراف أو المجاوزة كما يؤثر أخي الدكتور أحمد دروش يسميها، يبتعد عن كلمة الانحراف. الاختيار أو الانحراف يعني وهناك دراسات كثيرة تمت في هذا الصدد، لكني لاحظت أيضا أنهم إما أن يعمدوا إلى أنواع الجمل مثلا، فيقول هنا استخدم 35 جملة اسمية أو 40 جملة فعلية، أو يعتمد على المفردات، ولكن كلمة كذا تكررت ككلمة. فالكلمة في ذاتها، الكلمة ليس لها معنى في ذاتها كما يقول علماء اللغة، وإنما معناها الحقيقي يظهر في السياق الذي توجد فيه، وخاصة في الشعر. الكلمات في الشعر على وجه الخصوص، الكلمات ملك الناس جميعا، والشاعر الحيز أمامه ضيق في اللغة، ولكن هو مضطر لاستخدام الكلمات التي يستخدمها الناس، ولكن يستخدمها بطريقته الخاصة وبإكسابها معاني أخرى يعني تنسبك عليها أو تصبغ عليها من خلال السياق الذي يوجده. فإذا الكلمة حتى لو تكررت في النص لا تكون بنفس المعنى. وعلماؤنا المفسرون قالوا هذا الكلام عندما تعرضوا لشرح مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان التي تكررت في سورة الرحمن، قالوا أنها يختلف معناها في كل مرة، مع أن التركيبة واحد، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن الآلاء أي النعم التي تذكر قبلها مختلفة عن النعم التي ذكرت قبل الأخرى وهكذا. فالكلمة الواحدة أو التركيب الواحد عندما يتكرر في سياق فإنه يختلف معناه وتختلف دلالاته. ومن هنا فإن الاعتماد على بعض المفردات مع إغفال سياقها أو إغفال معناها الجديد الذي تكتسبه حيث تختلف وظيفتها النحوية من جانب ويختلف سياقها من جانب آخر، فإن هذا يؤدي بالضرورة إلى اختلاف معناها. فكأننا لدينا يعني كلمتان لا كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات لا كلمة أو أربع وهكذا. فبعض الأسلوبين اهتموا كما قلت بالمفردات المجردة، أو اهتموا أو بعض أنظمة الجمل وأهملوا السياق. يعني هذا شيء يعني ينبغي التنبه إليه. وكذلك استعمالهم رسوما وأشكالا ومثلثات ومكعبات يعني بدعوى أنها تفيد النص، ولكنها في الوقت نفسه تضفي على النص غموضا ولا توضحه. فإذا جردنا الاتجاه الأسلوبي من هذه العيوب يمكن الاعتماد عليه بوصفه يعني اتجاها معينا يهتم أيضا بالنص في ذاته ودون الرجوع إلى الأشياء الأخرى التي لا تكون من داخل النص. أيضا بعض معطيات علم اللغة الحديث طبعا، وهو أخيرا نحو النص الذي غزانا بكثرة، وأصبحنا الآن يعني لا نستطيع حجب الباب المفتوح على مصراعيه فيما يسمى نحو النص. ويعني أنتم تعرفون أن قسم النحو اعتمد على وجود كلمة النحو في هذا المصطلح، واستولى عليه بوضع اليد. هذا حدث في الحقيقة. على كل حال هذه هي المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها هذا التناول من أجل الاعتماد على بنية التركيب ونظام التركيب أو النحو. يعني إذا تسمحنا في هذا الاستعمال بالمعنى الذي أشرت إليه آنفا، ويمكن أن يكون هذا مدخلا من وجهة نظري لا بأس به. يبقى بعد ذلك الإشارة إلى يعني ما يسمى آليات العمل أو يعني الخطوات الإجرائية التي يمكن أن تتبع في هذا المجال. نحن نعرف طبعا أن المفردات لا نتكلم بها وإنما نتكلم بالجمل، والمفردات في ذاتها لا تؤدي معنى، وإنما لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت في جملة، ومنها كان تعريف الجملة ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد معنى يحسن السكوت عليه. فوجود المعنى دائما مرتبط بالتركيب. النظام وحده ايضا لا يمثل شيئا، ويطيب لي ان اذكر يعني المثال الذي استخدمه استاذي الدكتور تمام: حنكف المستعص بسقاحتي في الكمض فحنذ الدراني تحنيذا خسيلا. يعني لو طلب من طالب اعراب هذه الجمله: حنكف فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، المستعص فعل مرفوع على مطرح في الضمه الظاهره، بسقاحتي جار ومجرور متعلق بالفعل حنكفى، وهكذا. في الكماض جار ومجرور اخر متعلق بالفعل، وهكذا. هذا يعني نظام ولكنه خالي من الدلاله. طب كيف يكتسب دلالته؟ وانتم تذكرون ايضا ان عبد القادر الجرجاني عليه رحمه الله عندما تعرض لهذه القضيه قبل تشومسكي بمئات السنين، عندما قال: قفا نبكي من ذكرى، قالك لو قلت من قفا حبيب نبكي. هذه مفردات اختل فيها النظام، فلا بد من تعاون النظام مع الايه؟ مع المفردات. المعنى الاصلي للنحو بهذه الطريقه لا بد ان يقرن بين هذين الجانبين مضافا إليهما السياق أساسا، ويكون هذا موجودا في طريقة التناول. لا يكتفى فقط بإعراب الكلمة كذا. الإعراب طبعا جزء أساسي، لأن الكلمة عندما تكون فاعلا غير الكلمة عندما تكون مفعولا به، غير الكلمة عندما تكون مضافا إليه، إلى آخره. لأن جزء من الوظيفة اختلف، جزء من الدلالة تغير، فيتغير معه الدلالة الكلية أيضا للتركيب، وهكذا. فكل شيء من هذه الأمور مراعى. أولا لابد من النظرة إلى العمل بوصفه كلا متماسكا، ولا يكتفى بأخذ جزء دون جزء آخر. قد يكون الاهتمام ب بعض الأجزاء مغريا، وخاصة إذا كانت هناك قصائد أخرى تتناول هذا الجزء. ونحن رأينا مثلا أن بعض الرسائل سجلت لك البط في الشعر العربي، أو الفرس في القصيدة العربية، أو الناقة، أو كذا أو كذا. يعني أنا أرى أن يعني هذا الكلام يفقد الشعر معناه في نظر حقيقة، وقد قال هذا أيضا آخرون. لكن كيف يفقده معناه من وجهة نظري؟ البرق مثلا عند امرئ القيس غير البرق عند أوس بن حجر مثلا. الآن بالعقل المجرد، كل منهما يصف أو هكذا نرى أنه يصف حالة واحدة، هي حالة واحدة صحيحة، ظاهرة واحدة، لكن هل أثرها في كل إنسان واحد؟ طبعا لا. لو كان الهدف هو مجرد الوصف، وليس الوصف مجرد، لا، ده هو يجعل هذه الظاهرة جزءا من أو شيء أو قناعا، على حد تعبير النقاد المحدثين، يريد أن يقول من خلاله شيئا في هذه القصيدة، جزء من القصيدة. فإذا هذا شيء، وعند امرئ القيس شيء آخر، وعند كل شاعر شيء آخر، ولا بد أن يكون. اللغة محدودة يا إخوانا، اللغة محدودة، ولكن الاستعمال الشعري لهذه اللغة هو الذي يوسع من نطاقها، وتغير الدلالات هو الذي يكسب هذه اللغة حيويتها واستمرارها وبقائها. والإبداع أيضا لا يقيد ولا يحدد، فلا نستطيع أن نقول لدينا مجموعة خطوات إذا طبقتها خرجت لك القصيدة محللة تحليلا كاملا، لكن لابد من وجود بعض الضوابط التي تضبط استخدام هذا النظام أو هذا الاتجاه. ف فأولا النظر إلى العمل على أنه شيء واحد ولا نجزئه، لأن التجزئ قد يكون جميلا كما قلت، ولكن أولا يلقي في ذهن القارئ أن هذا لا علاقة له بالقصيدة، فإذا عاد للقصيدة مرة أخرى فلا يستطيع أن يربط بين هذا التحليل الجميل الذي قرأه بالقصيدة التي فيها أجزاء أخرى، ولا يعرف كيف توظف أو يوظف هذا الجزء مع بقية الأجزاء بحيث يكون كلا متكاملا. أنا ضد الذين يقولون إن القصيدة بها عدة أغراض، قد تبدو كذلك، لكن هذا الذي يسمى أغراضا متناثرة يجمعها في عقل الشاعر أو في ما يسمى البنية العميقة القصيدة شيء واحد، لأن الشاعر ليس مجنونا بحيث يجمع أشياء. طبعا عندما أقول الشاعر يعني الشاعر الحقيقي، الشاعر الحقيقي للناظم، الشعراء الحقيقيين، ليس مخرفا أو ليس مجنونا، وإن كان كل من الشاعر والمجنون يجمعه خيال واحد كما علمنا أستاذنا الدكتور محمود، إن كلا من إن كلا من الشاعر والأسلوب ثالث يا أستاذنا، لا مش الأسلوب، هما ثلاث حاجات، إن ده نص والله كنت حافظه أنا في سنة ثالثة في الكلية، إن كلا ده نص لشكسبير، إن كلا من المجنون والشاعر النحوي طبعا عندما يكون النص كتلة أمامنا متماسكة ننظر بقى في علاقاته التي تحكمه. هذه العلاقات التي تحكمه بعضها علاقات أفقية، وهي علاقة أجزاء الجملة بعضها بالبعض، وقد تطول الجملة كما قلت إلى أن تصل إلى 36 بيتا. ويعني يحضرني الآن قصيدة مثلا أبي ذؤيب الهذلي التي تبدأ طبعا بما نعرف مجموعة أبيات كأنها تبحث عن مجرى، ثم تستقر القصيدة فيقول والدهر لا يبقى على حدثين، لما أخذ الدكتور أحمد لا يبقى مش لا يبقى والدهر لا يبقى على حدثانه، والدهر لا يبقى على حدثانه شبب أفزته الكلاب مروع، أو جون السرات له جدائد أربعة، أولا والدهر لا يبقى على حدثاني جون السرات له جدائد أربعة، جون السرار يقصد به الحمار الوحشي والأتم، ويظل يصف في هذا جون السرار وأتنه 17 بيتا. هي في الواقع جملة نحوية واحدة بدأت ب والدهر لا يبقى على حدثانه كذا، الجملة الثانية والدهر لا يبقى على حدثانه شبب أفزته الكلاب مروع، فكأن بنية الجملة الحقيقية واحدة، هي جملة واحدة، والدهر لا يبقى على حدثانه كذا، والدهر لا يبقى على حدثانه كذا، والدهر ومع شبب أفزته الكلاب أيضا تستمر 14 بيتا، جملة نحوية واحدة، لأنها جمل متعاطفة من جانب أو حالية أو كذا أو كذا، يعني تدخل في البنية النحوية. اللغة أعطتنا هذه الإمكانات، وعرفنا من خلال أن الحال والخبر والنعت أشياء تتكرر من جانب، تتعدد وتتنوع، فتعددها يكون عن طريق العطف أو كذا وكذا، وأما التنوع فيمكن أن تكون مفردا، ممكن أن تكون جملة أو شبه جملة إلى آخر، وهذا أعطى الجملة مرونة كبيرة جدا في الشعر العربي، بحيث تصبح اللغة فعلا معدة للشعر، وأنا مع العقاد حيث قال اللغة الشاعرة، وأقصد انا افهم اللغه الشعيره اي اللغه التي اعدت لهذا اللون من الشعر الذي قيل به. ثم تعود الجمله مره اخرى والدهر لا يبقى قصيده اصلا والدهر لا يبقى على حدثين ويذكر الفارسين اللذين طلع كل منهما الاخر وتخالسا نفسيهما مش عارف ايه يعني. اذا هي ثلاث جمل في النهايه بعد المقدمه الاولى التي كانت متوتره وكأن القصيده تبحث عن مجرى مستقر تسير فيه الى ان وصل الى والدهر لا يبقى على حدثين واستمرت القصيده على هذا النحو. هنا والدهر لا يبقى على مبتدا لا يبقى زيادة الخبر وبعدين جملة الخبر اختلف فاعلها فهذا اختلاف في السطح. ومن هنا أقول إن القصيدة الواحدة أحيانا قد تتعدد مظاهر الحديث فيها وهذا اختلاف في السطح ولكن العمق يكون واحدا ولكن هذا العمق المتوحد يحتاج إلى فضل تأمل وإعادة نظر وشيء من التعاطف يعني. العلاقات كما قلت قد تكون أفقية بهذا الشكل وقد تكون رأسية. هنا العلاقات الرأسية التي يعطينا إياها ما يسمى نحو النص لأن قد يتكرر لفظ معين في القصيدة ويأتي في الأول ثم يأتي في الوسط أو يأتي في بعد كذا. علينا أن ندرك هذه الإشارات. هذه إشارات تقدمها القصيدة وكأنها تقول التفت إلي تنبه خذني باعتباري مدخلا او ملمحا. فهذه الاشارات التي تتكرر قد تكون احيانا تركيب معينه تركيب نفسه او الجمل بذاتها يعني قد يكون لفظ بذاته جمله بنظامها او جمله بذاتها او تكرار صوتي معين ايضا في في في في القصيده ولا بد من الاعتماد على هذا. واذا علينا ان نستخرج هذه المعطيات التي يعطيها النص ونتامل فيه من خلال هذا البناء الذي ايضا تحلل كل قصيده على حده كل قصيده وحدها. وانا لم ارى الدكتور محمود الربيع مثلا في منهجه يتناول شيئا كأن يأخذ من كل قصيدة بيتين أو ثلاثة ليتكلم عن هذه. هل هذا ما أسأله هذا لكن التحدي الحقيقي أن تأخذ هذا الجزء لتبين دوره في النص وعلاقته بالأجزاء الأخرى. لكن القفز على النصوص والاستشهاد ما يسمى الشواهد النحوية الشواهد النصية هذا مفسد للنص وليس مضيئا له ويؤدي الى خلل في نظري. ايضا الاهتمام بكل عنصر من عناصر مكونات القصيده حتى لو كان في ذلك خروج على النظام الذي قررته اللغه. ولذلك انا يعني حزين لما قدمه النحاة أو لفهمنا نحن لما قدمه النحاة على أنه من ضرائر الشعر. يعني تعبير سيبويه أخوانا كان تعبيرا جميلا قال لك باب ما يحتمل الشعر. ما يحتمل الشعر. لكن النحاة بعده سموا هذا ضرورة. قال لك شعر مضطر. الشعر إيه المضطر؟ مضطر إلى ماذا؟ من الذي اضطره؟ يعني ما هو الاضطرار هنا برضه ينبغي تفسيره تفسيرا يعني غير الذي تظنه من حيث اللجوء الى خطا. لا ليس خطا بالك او شيء خروج ولذلك الضروره او ما سمي الضروره له نظام في في في في في, في منظومه النحو العربي. لكن المهم هو اصلا اشياء يقصد لها الشعر قصدا من وجهه نظري يقصد لها قصدا. نعم يعني وسيبويه قدم أمثلة متنوعة ومختلفة من ذلك مثلا قول الشاعر فلست لاتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماؤك ذا فضلي. أنا شخصيا أفهم هذا على أن الذئب العطشان اللاهث من العطش لا يستطيع ان يكمل الكلام. كان دي اشاره، كان دي اشاره يعني، ولكن اسقني ان كان موكذا فضل. نعم. على كل حال القصيده، وعلى فكره عاوز اقول لكم حاجه، الشعراء الافذاذ هم الذين يجترئون على اللغه، وهم الذين يستطيعون ان يخرقوا نظام اللغه. اما الشعراء الالفاف المستضعفين على حد تعبير ابن جني، ده يمسك لك اللغه صحيحه 100%. ايه ده؟ لا، ما لازم الشاعر الحق يشعر بانه يمتلك اللغه، ولذلك تصرف فيها تصرف المالك، يعمل ديت وحر. لكن الشاعر الضعيف ما يقدرش يعمل ديت. ولذلك مثل هذا الكلام لا يكون الا لدى الشعراء الشعراء. ننتهي في النهايه لعدم تعميم النتائج. ما يصحش وقد انتهينا من تحليل قصيده ما ان فلان الفلاني لديه خصائص، لا لا لا لا لا يمكن تعميم، لان كل قصيده تختلف عن القصيده الاخرى، لان كل قصيده نص بذاته له سياقه المختلف وتراكيبه المختلفه وغير ذلك من الوسائل التكوينيه لبناء القصيده. فاذا الحكم على الشعراء، فضلا عننا نقفز من شاعر واحد من خلال قصيده واحده ونقول ان شعراء هذا العصر كذا، ده كلام، ده كله كلام ضائع لا يجدي وليس له اثر. هناك يعني طبعا اشياء كثيره في هذا الجانب، كحركه الضمائر على سطح القصيده والبحث عن الجمله المحوريه والمرتكز الضوئي وكذا وكذا وكذا، لكن انا اكتفي بهذا القدر لكي افسح المجال للمناقشه التي سوف يعني تعترض او تثري او تضيف او اي شيء اخر. وشكرا لكم والسلام عليكم. دخلت على أستاذي قبل قليل قبل الندوة، فإذا به قد رفع يديه إلى السماء ربما عندما رآني، فقلت له ولو فلئن فأنا سوف يدعو لي جميع الحاضرين، أشكوك إلى الله لأنك الذي ألزمتني، فسوف يدعو جميع الحاضرين لي على أن أتيحت له أن أتحنا لهم هذه الفرصة. وما إصراري أو ما يعني ما رغبتي في هذا الأمر إلا يعني إلا نوع من إلا حرص على إثراء حلقة البحث العلمي وإسهام، وكما نقول دائما نحن بحاجة إلى تلاقح الأفكار وإلى يعني شيء من سد الفجوات التي ربما تظهر أو بدأت فعلا تظهر بين الأجيال أو هي قائمة طبعا. وطبعا أنا أعلم أن بعض الناس يأتي وقد أعد بحثه وربما أعد معه كتابا، ولكنه حين يجيء يتيه في السماء وينظر فلا يستطيع أن يبين. وبعض الناس إذا جاء بالبطاقات قلنا له أنت لست بحاجة إلى البطاقة، حتى لو باعت التاسعة أو لو باعت البطاقات كلها فأنت قادر على أن يعني على أن تقدم محاضرة يعني مثرية ونافعة. أنا لا أريد أن أعلق لأن لدي طبعا أستاذ الدكتور محمود الربيعي، ونحن نريد أن نأخذ كلمته يعني بعد إذنكم جميعا حول هذا اللقاء. أنا يعني يؤسفني أنني مضطر للانصراف في الساعة الواحدة والنصف بالضبط، لأن لدي طلابا في الجامعة الأمريكية ينتظرون، وهم عادة وبحكم اللوائح لا ينتظرون الأستاذ أكثر من 5 دقائق ثم يتركون القاعة، كما أن الأستاذ من حقه ألا يسمح للطالب يتأخر عن الدرس أكثر من دقيقة. أنا أعلم أنني لو تأخرت عليهم لانصرفوا فرحين، وأنا لا أريد أن أحقق لهم هذا الفرح بصراحة. أستجيب عموما لأي دعوة تأتيني من من هذا المكان طبعا لأسباب لست مضطرا إلى شرحها. كنت أستجيب في الماضي لأقراني، ثم أصبحت أستجيب لتلامذتي، والآن أستجيب لأحفادي أمثال الدكتور عبد العزيز عبد الدايم الذي يوقعني في أسره كل مرة بأدبه الجم وتلطفه في الخطاب. ولذلك فأنا أستجيب رغم المحاذير، وأول المحاذير أنه إذا كان المتحدث الدكتور حماسة فأنا معه في مشكلة حقيقية. منها مثلا أن الدكتور حماسة لا يتركني في حالي أبدا، إذا وجدني حاضرا أتمتع بمناقشة رسالة أو استمع إلى معرفة أنا في حاجة إليها، وإنما يسلط علي الضوء ويشير إلي بالاسم فيوقعني في حرج أشد الحرج فيفسد علي أمري كله. ومنها أيضا أن اليوم أنا في مشكلة أشد، لأنه هو المتحدث وأنا مطلوب مني أن أعلق على كلامه. الحقيقة طبعا أنني وحماسة كالشيء وذاته أو الشيء وضده. نحن نعلم أن كل خلية في داخلها عوامل بنائها وأيضا في داخلها عوامل هدمها. فالحياة يعتمل من داخلها الموت، والظلام يعتمل من داخله الضوء، والعكس صحيح، والبرد يعتمل من داخله الحر، والحب يعتمل من داخله البغض، وقس على ذلك. فحالي وحماسة حال نموذجي، ونموذجي لأنه يحقق هذين الأمرين. ليست حياتي معه مستوية 100% وليست متدرسة 100%، ولذلك حين يطلب مني أن أعلق على كلامه كأنك تطلب مني الشيء ونقيضه. ومرة وصفت العلاقة بين الشكل والمضمون في القصيدة بأنها علاقة العرق، عرق الذهب في المنجم. أنت لا تستطيع الحصول على الذهب من المنجم إلا بتفكيك التربة والتضحية بها، كما أنك لا تستطيع الحصول على عنصري الماء من الأكسجين والأيدروجين إلا إذا ضحيت بهذا التركيب المتكامل ذا المذاق الخاص والخصائص المعينة فتحصل على العناصر، ولكن بعد أن تخسر خسارة كبرى. صدقوني أنني مع حماسة، لا أنا راض كل الرضا عن جميع ما يقول أو يفعل أو ينجز، ابتداء من معاملته للآخر أو لذاته أو لي. ولا أنا ماذا قلت، راضي كل الرضا ولا غاضب كل الغضب؟ ولا أنا غاضب كل الغضب، ولا أنا بمستطيع أن أفلت من أسر هذه الحالة النموذجية الطبيعية في حالي وحال حماسة. في المعرفة طبعا كلنا عيال، وأنا أعتقد، وليسمح لي بالفكاك قليلا من أسر حماسة وما له وما عليه، أنا أعتقد أن ما استمعنا إليه اليوم وما يتوفر عليه الزملاء من معرفة هذا شيء مهدد بالانقراض، ولذلك ينبغي العض عليه بالنواجذ كما يقال، وعدم التفريط فيه بتاتا في ضوء ما هو حاصل حولنا من العولمة وأشكال العولمة. هذا شيء. غير أنه بناء على نظرية أيضا أن كل شيء يحتوي في داخله على عوامل هدمه وتفكيكه، إذا بقي هذا الشيء مصونا وكاملا ومتحققا لأبناء هذه الدار دون غيرهم، فإن هذا لن يفيدهم شيئا، اسمحوا لي بالصراحة الجارحة، وأيضا لن يفيد غيرهم شيئا، وستبقى الهوة موجودة تحول دون الاستفادة في الناحيتين. لذا لابد من البحث عن قنطرة يعبر عليها هذا الشيء الثمين الجميل الحقيقي الذي لا غنى عنه إلى ذلك العالم المتغير بسرعة البرق الذي يتقدم من يوم إلى يوم، والذي نحن لا نستطيع مطلقا أن نعيش بدونه. طبعا الدكتور حماسة أشار اليوم إلى عشرات المصطلحات الحديثة من الأسلوبية ونحو النص، كل هذا صحيح، ولكن العالم في الخارج يتغير بطريقة مخيفة، بعضها قاسي إلى أقصى حد، كله غير عادل، ولن يستمع إليك أحد، ولن يعاملك أحد لا بالمنطق ولا بالعدل، ولن يقدر ما عندك أحد، وإنما سيطلبون إليك هذه الصيغ التي نحتاج في تحقيقها إلى مهارات بعضنا غير قادر عليها، من أمثالي أنا مثلا، ولكن الجيل الوسط يستطيع أن يلحق بعض الشيء، والجيل الشباب يستطيع أن يلحق الكثير إذا تنبه وبدأ الفعل اليوم وليس غدا. هل كليتي العزيزة مستعدة لدفع هذه الضريبة القاسية الشديدة والعبور إلى كتاب العصر الحديث بكل ما فيه من حسنات ومن سيئات؟ نحن لا نستطيع أن نعيش في نقاء التراث العربي الجميل، وأن تكون مرجعيتنا دايما هي عبد القادر وأبو لؤي بالهذل. هذا شيء جميل.